فلسطين قلب العرب وقلب المسلمين ومركز الصراع الكوني اليوم بين تمام الحق وتمام الباطل. يا بطلنا اسمك عزة نخوة وكرامة ومجد، على جبين الشعب مسطر اسمك بحروف الورد. يا بطلنا اسمك عزة نخوة وكرامة ومجد، على جبين الشعب مسطر اسمك بحروف الورد. فتح الشقاقي ما راح اسمك باقي، اسمك باقي وسرايا القدس جايك بتبايعك في ذكرك وتقول لك يا قائد حنا مشينا وراح نبقى على العهد. يلا وعلينا أن نختار بين أبد الذل والهوان وبين الحرب حتى النصر أو الشهادة. هيهم هيهم إجوا زحفين لو شوف هالعزم ميلين، رجالك يا أبو إبراهيم سرايا رفح بتبايع خلفك يا ممشينا ولسه بطولاتك ولا ممكن ننسى شجاعية وجبلية وغزة كل بيت بيشهد كل شارع. هيهم هيهم إجوا زحفين لو شوف هالعزم ميلين، رجالك يا أبو إبراهيم سرايا رفح بتبايع خلفك يا ممشينا ولسه بطولاتك ولا ممكن ننسى خان يونس ورفح العزة كل بيت بيشهد كل شارع. يا بطلنا اسمك عزة نخوة وكرامة ومجد، على جبين الشعب مسطر اسمك بحروف الورد. يا بطلنا اسمك عزة نخوة وكرامة ومجد، على جبين الشعب مسطر اسمك بحروف الورد. فتح الشقاقي ما راح اسمك باقي، اسمك باقي وسرايا القدس جايك بتبايعك في ذكرك وتقول لك يا قائد حنا مشينا وراح نبقى على العهد. لا والله لا نخون ولا نذل، فما قمنا من أجل أن نملأ بطوننا كما يعدوننا لم نعاني شيئا بعد بالنسبة لما عاناه محمد صلى الله عليه وسلم. ما يما الليت ولاهن وانت تشاهد لجل بلادك كل وفاء إلها قدم مولد بطل كان يوم ميلادك. ما يما الليت ولاهن وانت تشاهد لجل بلادك كل وفاء إلها قدمت مولد بطل كان يوم ميلاده، لفت لنا عهدك وقسم تطلق نار جنود رجالك واللي بيتعدى على أرضنا وحرب وضرب. ابن سرايا رفح متصدي ما بيمشي صهيون على أرضي في جنان العلا التلاقي. الشقاقي ما راح اسمك باقي، اسمك باقي وصار تدعك في ذكرك وتقول لك يا قائد حنا مشي دورة حنبقى على العهد.